فيما يتعلق بإجراء مراسم منح جائزة كيم جونغ إل الدولية، أقام مجلس جائزة كيم جونغ إل الدولية معطوبة أمس الخميس. دعي إلي كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون وأوغامي كينيتي رئيس مكتب الشؤون العامة للمعهد الدولي لدراسة فكرة زوتي ومرافقوه. شارك فيها السكرتير العام لمجلس جائزة كيم جونغ إل الدولية ومرافقوه وعضو المجلس رئيس التحرير المسؤول للصحيفة الروسية تابوترا ومرافقوه.